بالدم العربي سال والشهداء فوق المية بالدم العربي سال والشهداء فوق المية كتل منهم أطفال تراب شعار همجية بالدم العربي سال والشهداء فوق المية كتل منهم أطفال تراب شعار همجية والعالم كالتمثال شايل مشعل حرية شايل مشعل حرية لا شج ولا استنكار لا إدانة للي صار لا شج ولا استنكار لا إدانة للي صار لا شجب ولا استنكار لا إدانة للي صار لا شجب ولا استنكار لا إدانة للي صار أثرنا ثلاث انفار صارت أزمة دولية همجيه